برنامه سبينه ایمان روناچی رازی قلبی روحو قتاربون لده زنزالی و شکتی دنیا سبینه ایمان تقینی کانیاوی تاوانا پاراوی دیبری جیانا تروسکی دیدو بروسکی روحی شکتو بیتینا روژانا سروشتی جوانو دلرتینی کانیاوی دمو بیان رنجین تردکاو لحق بیدا آودانی و خوشبختی راستقینی هاو گردوا برنامه سبینه ایمان هزی باوری یک تا فرستیو سرای شارگی راستی و جمردنی ترپی دلو ترکی میلی که جمیره خوپالدان حقیقت و خوپالدان لآمیزی مهربانی مهربان برنامه سبین ایمان همو روژیک دیتا پیشکش کردن آمده کنو پیشکش کرنی برنامه امروی سبین ایمان برایز ما مستازرال گرتی چی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين شكراني بريزي راديو روناچي برنامج سبين ايمان خوش حالين كبيك وقشتين ومدوار خواهي پروردگار همساعد وكاتك مان پر خير وبر ايمان وبركات وكاجياني اسا وباشر رجمان خوش وبختور وكاتن بريزان لبروية ومانجي سفرة مانجي سفرش بر الإسلام ناوكي خوي رجبين بو خالکی باو مانگو یعنی پیام مانگی کی نگبتی بو خودی او مانگی رجبینیم پیو دکر بو بابتی او رومان لسر رجبینی و نگبتی پیناسی رجبینی و حکم کی لا شریعت اسلامی و هند یک نمونه دیار دکان و کارکان و نگبتی اگر هبی لطیه با کرتی بو ای وای برز ای وای پی رابگین رونیده کنن اگر نه او کی ترش بو آلکی کی تربی شوم دل پیای کی شوما یعنی نگبتی یعنی پیتو برکت و پیروز نیا تیرو شوم و آوزورشانه توقع شر یعنی رتساو کردنی شر لوشته ای زاشته که کذب بیتن یعنی شوم بیتن یعنی باعلند و آشتانه بیتن عربکان اگر بیان ویز باهی سفری کیان کاری بکن او بر الاسلام پیشان آوهاو دستون باعلندی کیان کوتر باهی یعنی باعلندی کیتر باهی لهلا نکی ولشون کی دیان فران اگر لای راستی بگر باهی او پیان یمنو کاری کی خیرو باجبو برو اشک دستون اگر براو تپا رویش بایا بفری بایا شومیان لو کارو لو سفر اکردو کارا کهان ندکر وکو بلی خودی شکیان دا صلاتو قدرتیان لخوا ورده گرتوا دیان دا پال اوشته یعنی خودی زرر و قازان زکا او اگینی یعنی اوشتا اگینی جان لبر با هبو شومی با جان لبر دکر هی شومی با کسو بشوین دکر او کهان لکو بلی قدرتو او خواین ردساونه دکر لو تشتی شوم للای زنانی علمای نفس درونی پیانوه توقع و ردساو کنی کاری چی سلمی و خراب لو او روداوانه دادیتن کسا که والی دکا تاوروانی روداوی کی خراب یعنی ردساو کردنی فشل و سرنکوتن بی امیدی و خسارت لو زورشتانه هنده ما مستایی تری برز لو واروا درن او وچی بلیشتی چی اعتیادی لن او زین و بیرو بوزونی کسا کن رساو کرنی شتو روانین یان بوشتا کن باشوی کی خراب و رش لعین یکی خرابی لیدگرن لهمش دیک و لاینا کانی ترهمو ولادنین او پیانویا زور باز کنی که شوما هندی کشم پیانویا وکو بری رگی که هدام تیک دره زال دوی لسا بیرو بوچونی کسا کن شتی سپی دکات رش شتی چاک دکات خراب سرکوتن دکات شکستی و هزیمت شتی جوان و رگ دکات زریمو تاوان شومیش لروی شرعوا لروي شريعة إسلام سوء الظن يعني خرابي قمان ببروردگار و رجایی که آخر بیکنی بیکنواهی که کرتو خرابه لرزاو کردنی شار ل شخص کامبی آوانی دور دادن و زنابت یعنی ل آشی گوتمان ل شونه کامبی این دکسیا شوم با آشی گوتمان شوم با حیوانات و جان لبرو آوشتانه دکه هی با با دنگو آوشتانه هی شومی با کسکان دکاتن بونمونه لوزنات هندک لو بواری شومی خلقکان باز دکین شوم لحیوانات تشاؤمیان شومیان با و دزانی اگر حیوان حیوانکیان شتگو بینی وکو سگو پشیلی رج هي شومي با بالنده وچي قلو بومو اوانا يعني بدنگك اگر قل كري بيان وايا خودي اوشتي بنيني او حيواني يعني جي بسني او دنگي او فاليكي خرابة يعني رتساو كنشتيكي خرابة شومة شر بدواوية والعياذ بالله پنا بخواي قورا لكردواري خوشمان او هي شوم با بون مونه با تایبتی لنه و آفرتان اویش به همان شوه شومی با پیرکیجینی دبینی که پیرکیجی یا پیوای او کاری لپیش خیری تیدایا یا خیری تیدانیا یعنی لیفکی کراسی دبیتوا یعنی هاویر دپاری یعنی خلیسکا یعنی پیلاوکا سرابون بو یا خود قالو چشتی روبروی دیتن یعنی پشتاو پش درواتن اوانا او جورشتانه شومیه هی با ناو لشوم و اوشتانه دکا بونمونا کسی ناوی غمبارا یا لعربی داره احزانا او پیوایا او شوم بو ناوی دکا که او ناوا ابیت برنامه ایک لامیشکی کاری که سلوی خانواده که ناوی بانگ دکن با غمبار یا با احزان بابرن لعربی پیوایا او جیانی همو اوها غمبارا یعنی پیدلن بابا ناوی دی بگورا روز دکه ناوی ناگوری چون ناوم بگورم دایکم یعنی فلان کس ناوی لی ناوم ناوی لی ناوی غمبار لبر اوه احتمالا چاوروانی من داله که نیری نیان کروی کچی بدواه یا ناوی که شومی لی دنین او ناوی او ها لمیشکی دخولیتا و هل سرطای منالی و شوم بناوی که دبینی پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم چار سری هنده لوشتا بسیتانه کردوه ناوی خرابی با بونمونه لعوی کسه که رجبینی بناوه که نکاتن عاصی و ناوی لینایا جمیل حزم و ناوی لینا سهل یعنی عاصی گونه احکار و خراب ناوی لینا جمیلا جوان حزم غمبارو دلتنگ اوانه بابلی ناوی لینایا سهل آسان کارو دلخوش هی شوم بخونی دبینی او براستی کار ساته هلا خو همو کس ده خوی همو شویش خونی ده بینیتن اکثر با مشاوشی یعنی بدرجای روش یعنی با خود بدرجای جیانی او کاری گری تیده که لسه درونی و ده زانی فعلا اوشته کلیتی تی ارسنده زور زاری و های خون پیسوانه یا توقعی شرده کاتن اتر او روش مشاوش ده بیتن احتمال برنامه و هل سکوتی روشی شیلی بگوره هی شون با شوین دکاتن اگرک لشوین لشقه اکبر دبی داره لزیران من چند سال اگر لشوین بروه هنده کارمن لشوین دیاره سوتاون زور بای زوری خلچی داره شون با او بینایی دکن ولاتیه اگر اکی تی بروه در انزام کهیوه اکر خلقه که او شقه بزی بیلی شوميان بيدكر اوشيان لبيركديا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا شوم لكار هندي موظف باسي موظف لكان يكلم موظفا ويكان ديار حادثيكي ردايكي بسيتي ديتا بيشي لسرتاي كار كدنيا و دل او شوم او نقبت هذا اولي او الكارم لينا او شومي بيو ديارا اتر ساروان بدرجاي ساروانی روج بروج ساروانی سلبياتو شومو نقبتی دکا لذیات ایجابیاتو اوی بیخی تمیشکی خوی نه او کارا پیو دیاره هل سرطای و کاری که شومو نقبتو فقیری و نبونیا حظی که خراب بختی که خراب ایتر ساروانم دکا او شوی او لمیشکی دخولیتو شوم لا كسكان شوم دكاتن دل هي مثلا متابعه اني افرتان شوم وزيرانه كي دكا بيوايا او زيرانه يعني او دراسي حسادتي بيو دبا ببي اعتقاد وبيرو باوري خوي كسرداني دكا دل بيوايا الا اذا بيشتك روب دا اشتك خراب روب دا او ها شوم لمشكي دخلته ها يك لروجا كان ديار سرداني كي زيرانه كي سيني كي لدزبر بويتوها گلاسی شکایت، ازار شکایتیا، تماشای مرشک کی کردیا؟ آوا مرشک چی عازر کردیا؟ لیبنیتن ایتر پیوازینان که تماشای کردیا تاسو پیش از خصوت اولایتی تو، مرشک که نمای احتمال پشیلش تک بردیتی خواردیتی آوا هندک حالاتی آوا یا نه هاتیا و من دالا کام بشراتی نه. لکولانی اول میشکی خورایتی و برای اوجن شومو نعکسی و آکار زاری بید دلی مرتاح نابی هی شوم برای زنم با مثلا کسی ادگار کنی کسی خیلی بابلین یانگوزی شومی پیوده که او کسی ببینی یا بیت مالی دلی او شوم نگبت او رو دلانه چمان دیتا پیشه چمان لپیشه او رو جا مرتاح نابی با کسی دلی او كسا اويا كسكا بابلين اعوارا و اتسي والله يكتاوا يعني خيليا والله او شومي بيويا اوي دكاتن لين او مستايا نمونيكي او همان بود دجارتو لكسي اعوار باز دكاتن يكك هبوا ديارا او في شي بوا زور نامرتاح بابو كسي كأوابوا أعواربوا خلقي كبر زانم شون با مشاكل وشيشكان دبينيتن بابرين اگر اشتكي بيتا پيشي چشيشي بيتا پيشي و يانزا لزواز بيتن لاوسر جيري بي لبرادراتي بي يان لكاريك بيتن او پیوای او بدرجای او جانه یان او کاره یان او دوستایتی او رجمینی پیو دبینیو پیو مرتاح نابی کاریگری چی درونی لسکسکی دبی او کسی که شوم دکا برزانم شوم لشد دکا نگبتی رتساو دکا لشتی دائما او بی امیده پش با غیری خواده بستن ببی اوی که علم زانستیان هبی ورا بدواشتي خرافيات اوشتان دكون اراميان كما او انا بتايبتي بأميدي رؤيا انت دكاتن كقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ببندكان بلا اي محمد صلى الله عليه وسلم با او نبن وشبلي زيد الروي لسر أخويا النكن بأمد نبن لرحمة إخوائي قورا أخوائي قورا رحيمة والشيطان بالنسبة شومو نقبتي دتواني بلين درقا كرنوي الشيطان لمروفا كان كسي شومكار كسي كبردوام نقبتي أوشتانا ببينه بش بغير إخوادا بسني دلي بغير إخواوا بسراوا دلي تيك دسيتن وكاري قري لسا دين كيش دبيتن إيماني بيهز دبيتن جياني برا تسك دسيتن كارلا كاركاني لزياتي آسان كاري تندو ناريكي روتي دكاتن شيطان همو كاركاني ليتك دداتن أروكو خواي قورا أما جاي بيكدي الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا شيطان هر أو بلينانا وأوشتانا دخاتميشي إنساني كا أتو دائما فقيري بشتنا كاتن زاد صدكي فرمان بخرابو با كاري ناريكو بدل تنجيو إيشي آوها ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله إيشي آوها مسلماني غنبار بكاتن وتويري خرابي بيخي تميشكي دائما رجبين بلجياني بيتسواني أوي كإسلام خوي لو خوينا وكي جشبينو شتيكي بيروزا رجبيني برهزانم بتايبتي أو مانجي وكلو زنابت من باسكر كفر مدى بيروزي بيغمبرشي صلى الله عليه وسلم لسرا كذا فرمي لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة اوانا كخلقي ديار او سردم زور بشتيان بيودة بس بيانواب مثلا نخوشي هاتو تسوي نخوشان لذكرنا بعدا أو نخوشيا بيبو أو تيرا وشي باسمان كر بش بستن ببالندو غجبيني ورجبينيان ببالندي ببومو أوشتانا بمانجي سفري أو مانجيان ما شاء الله إلي بيهر بيانا وزور زور مانجي كي شوم بو بيغنبري خواي أو توقع أو بوتسونا ناركي حال وشان دوالو هم غجبيني اكبران برنا خوش خلق نفرت لنا خوش نكاتن راستا حجزي صحي وقاي وخو باراستن هي بلام نك وتبقى اگر سو كن خوش شي نخوش كي اي لو فيديتن خوي گورا خالقا د صلاتي خوي گورا اتبي ولا ابني اما دبي بيمانوا بي او پروردگار مسببي اسباب كان هو كاري همو سبارته هو كان خالق درس كاري همو زنده ورجان لبركانه منظم ورخري همو سننو نظامو بروغرامو بيامي او بنوريا مبدعه يعني لا سرتاي وبنت بنما وبنت سيني رجيمو بريارو هموشتكاني او بنوري دار رجديا هیچ تیک لو کونو بونه وره نیه خواهی گوره پی آگادار نبی هر کاریک هر شتیک که روبداتنو بیت پیش هموی با علم زانستی خواهیو با قضا و قدری خواهی بدیع السماوات والارض اگه بیوه اذا قضا امرا فانما يقول له کن فيكون دبی مسلمان دائما بیرو بوتسونی وابی قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هیچ تیکی نخوش و نهامتی و نگبتی من نایت پیش الا اوگ خواهی گوره برياري لسربيان بيو بيت بيشمان هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون خواي قورا مولا وقورو بيشجيري ايمي ابا مسلمان ببردوان بشتي خوان ايمان داران بشتي خوان ببروديقار وبا الله وبستن ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أوزر آية أنا دبي ببردوان إنسان لبيشي بيتن و دائما لجاني خوي يستاو باشا روجي بيواي برهم بر بخوا برهم بر بخلق برهم بر بشت قجبين بيتن ولا طيرتا اوي ببردوام لمشكي دابي كبيغنبري خواي صلى الله عليه وسلم رفزي رجبيني ونقبتي كردوا او نريت خرابي هل وشان دوتوا هر وكو لقرآني بيلوزيش لزور شوين اما جيبا شوم ونقبتي كردوا ان تصيبهم سيئة يطيروا اشتكي خراب يان هاد باي بيشه تشاوم ونقبتيان نهامتيان بشتيكه وكده بيختاي او اشتيه انما طائرهم عند الله شوم يان ها ببي كردوا خراب كان يان خواي قورا او يان داتوا طيرنا بك وبمن معك تشاومنا و لنا حديث بيروزا كاني بيغنبري صلى الله عليه وسلم بحث الشوم او اشتانه هاتيا بيغنبري خواي بزوري بينا خوش بشوم كان يكره الطيرة ويحب الفأل تير شمو نهامتي بينا خوشوا وفالو قجبينيو قصي خوشو رجبيني ملاوة رفزوا قجبينيو قصي خوشو آنا فألي حسني بصن كدوو لقالي دابوا إسلام كسري هالدا فيري خلقي كيركا بدوا كارو باري خوان دابقرينو هولو تقلاي كاري باشو و زیاوازی لنوان خراب و باش بکن پش با آراو بو سونی یک ترو لرهی آلگوری راو بو سونو مشاورو آموشگاری اوانا لوی ری حق و خیر یان بو پش لکولی نو توی جنو بو یان بدر کمی و بیر کرنو اوزار باوی که قناعت یان پیده اوه اکه لفرموده خواهی گورا و شاور هم فی الامری فا اذا عزمت فتوکل علی الله او ها مشورت و راو گورن و آموشگاری وربون و اونک رجبینی بشتو او نهیه پیغمبریش قدقه کرنه پیغمبری لا رجبینی و نهامتی لا طیرتا و طیرتو علا من تطیر رجبینی و نهامتی نیا او اشتی بکاتن بو خوی احتمالت زاری ویا نیش توشی دبیتن يعني ده فرمي إذا تطيرتم فمضوا أجشتكي يتكهمو مروفك هي بيغمبر فرمي سيشتها ملازم إيمان داريا يعني إيمان دار أو الأولو سيصفتانا يعني وش يقول إشتكي خورسكي هيتي إشان لوانا الرجبيني ونهامد بشتكان طيرا زاد فرمي إذا تطيرتم فمضوا أجشتكي واتان هاتا بيشي رجبيني بيبكي نهام بيتوا نهامتيا فمضوا برو برو برو ايش كاي برو بيش بوشتي ما بستا ولا قلق ري تاز خلاص رجبيني ان ايش كاينا كم خير هنا مس صبرين ان بيركجي اخي نسنا پیغمبر هری فهمدو یشکیب کن و علی الله فتوکلو پش بخوای بستن یا دفر میتن من عرض له من هذه الطيره اشتكي واي هات بيش لو رجبيني نهامتك رجبيني بيو دكاتن بري اللهم لا طير الا طير طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك واي رجبيني الا ويتو بيني بيش هيس خيرني الا ويتو كبي خير بيركني الا خير تو نبي خدا هيس خوا پرسترايك بحق راسني الا اتو نبي او زورشتانا بكاري بيني لو او كاري غري لمشكي نكاتو جياني لي تكندا لو ايه رشدك ليس منا من تطير او تطير له لايمانيه او اي او اشانا بك تيرو نهامتي يانشتي فنزاني بغريتو بزانا درنزاميكو او نحسيان خلافه او زورشتانيك زادو غرو فالسيو اوشتانا بكاري دينين لو مثلا توشي درنزامي خراب نبي برزانم في غنبري خواهي صلى الله عليه وسلم او اشتانيك خلق خوي بيوا قرتيا لنهامتي ورجبينيوا بتايبتي لناو سيني جنان با زورك للسحر زورك لجبت طاغوتي لويك بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أو كابراه لما أندجير تدل الجملة بيغمبري خوابه فرمي العيافة والطيرة والطرق من الجبت أو زورشتانا كخل مثلا إيفن زانيا يعني هامتيا بشت يعني تير فراندنو أو زورشتانيا داري أول من الجبت جبت يعني سحر زادو قري اهو عمري كوري خطابي بيناسي كرديا اسلام زور با با با با تندو تيجي وشياري مسلمانان دكاتوا حزري داناوا لو زورشتاني لا سنن ابو داود وامام ترمذي وانا هاتي عبد الله كوري مسعود لما نجراتو كبيغمبري خاص وصفرمتي الطيره الشرك الطيره الشرك الطيره الشرك سيزار لسي يقدي بيغمبري خاص صلى الله عليه وسلم حديثك الصحيحه او تيرا او رجبيني باشتكان ولا قلقري ولا اوبو ابو بيغمبري فرمي الشركه تسكتو ده صلاتك الى پروردگار ورده گريو ده دي اوشتي ده دي پالا اوشتي سي زايد سي دي فرموا او نهامتي دي تن بشتكان او الشركة وما منا الا وما منا الا وما منا الا ها اني يعني كسني لي الا يعني اشتكي كيف تناودلي خطوره وسوسيك دي كيف تناودلي ولكن يذهبه الله بالتوكل اخواي قول او يدرويني بفش بس بالتوكل كأتو اشتكت كير معنى أوروي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له خواهي قولا قشتك بني تبيش خواه نبا قليد أروان نبا قليدتو بخوي خواهي قولا بيني هرديني لاي دباتن فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله بيو خير بيريك شد بيته بيش هيتس كسك ناتواني أو فضل خير بيري لزنابت لابداتن ولا باشتكي تيكي بغورتو او بنماي رجبيني ونهامتي باشتوا هيس بنماي كي راستينيا لبروي اگر هبايا بيغمبري خواص نسم اوها براستو خو راشكاوي لا طيره لا طيره ولا هامه ولا سفر نبومو نبالندو نقلو نسفرون او ما اوشتانا نيا تبدي بي جياني خود باوشتانا وبستيو پش باوشتانا وبستيو أو بيغمبري خواي صلى الله عليه وسلم أو كرديا قلت يا رسول الله كنا نتطير لسعي مسلماتيا ذاك الشيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم يعني أما أوشتانا ما نذكر داري أوشتك لأنه يدرون تان دخلتها فلا يصدنكم بعوزو رشتانا ريقر نبي لزنابتان لو نكرني إيشكي لأساريش هاتوا لأساري هاتوا ك في غنبر إخوان صلى الله عليه وسلم اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت خواتو تاكا كامين يبيشي ولا يدفع السيئات إلا أنت أبوشتان علازي بكاتن أتو الشيخ رابي دفعك يا خدا ولا حول ولا قوة إلا بك أوسي كلمة بك بدا بليتن لا يأتي بالحسنات إلا أنت خواهر أتوي هر أتوي تاكا كامين يبيشي ولا يدفع كسني خواهي خرابي دفعك إلا أتو نبي كسني تاكي بنت بيش إلا أتو نبي كخواه برياري لسا نبي كسني خرابي بنت بيش إلا أتو نبي ولا حول ولا قوة إلا بك همو هزو توانا وقران كاريك هر بتوه يا أويك باس مانكر اللهم لا خير إلا خيرك خير هر إتو خواهي ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك أو زورشتانا بكار بيني أميد وايك أوشتا كاري قري لينك أو جياني تكنا داتن إسلام لقل او زورا اشتانه دانيه که جیانی ئینسانی تێک بداتن حەز دەکا مسلمان ببەردەوام لە گەشبینی و ئەوانە دابیتن. هێندێ لەو جۆرە نمونانە لۆ جەنابتان لەسەر ڕەشبینی کە چۆن ژیانی ئینسانی تێکەداتن، جار ژیانی هاوسەرگیری بیتن، جاری وایە ژیانی ئەوەی بیتن کار و کاسبی ئەو زۆرشتانە بیتن. ئەگەر بێت و کابرا پشت بەو زۆرشتانە بەستی ئیتر ژیانی لێتێ کەچیتن بەڕێزانم. ئەگەر کەسەکە شومی هەبوو کارێکی سلبی، با ئەوە هەست نەکا کە ئەوە بەتەنێ و ئەوە منعزیلە وڵا لە خەڵکی و هیچ نرخێکی نییە، بێتە قوربانی کۆمەلگا و زروف و بار و دۆخی خراپ و ژیانی لە خۆی تێک بداتن. دائیمەن واتێ بگا کە خەڵک خیانەتی لێ دەکاتن، هەر بە خۆی ئەمین و ئەوەیە دائیمەن پێیوابی ژیانی بابڵین بەرەو نزمیە، زاڵ نابی لە ژیانی یا سەرکەوتن و دەست ناینی یانە پیلانەکانی پیلانی ژیانی پلانەکانی ژیانی سەرناگری. ئەو زۆرە شتانەی با لە مێشکی نەخولێتەوە بەبەردەوام هەست بکا کە خەسارەتمەندە، یانە خەڵک خۆشی ناوێ. ئەو جۆرە شتانەی کە ڕەشبینی پێوە دەکاتن دائیمەن تەوەقوعی فەشەل و سەر نەکەوتنی بکە، ئەوە نابیتن. ئەو دەڵێ بەبەردەوام متەشائم بوو، ڕەشبین نەبوو، ڕەشبین بوو گەشبین نەبوو لە ژیانی. پاش ئەوەی کە شوو دەکاتن کە ئومنیەت و ئاواتی ئەوە بوو مێردێک بکاتن، بەبەردەوام بیری لێ دەکردەوە. ئیتر دوای پاشوکردنەکەی ئەفکاری خراپ و سلبی و ناڕێکی دێتە مێشکی وەڵاهی ئەدی ئەگەر ئەوە پیاوەکەش بە هەمان شێوە ئەدی ئەگەر ژنەکە بە زێن بێڵی بڕواتن، دەیویست ئەوەی لە مێشی خۆی دەربکاتن. بەڵام لەبەر ئەوەی لە ژیانی ڕەشبین بوو ژیانەکەی بووە وەچی لێی بووە دۆزەخ و نەتیجەکەی کە شووی پێوە دەکرد چێشە کە تەبەینیان و لەسەر شتی بەسیت فیعلەن ژنەکە ڕۆیش بەرەو ماڵێ ویستی بی جێریتەوە بەچەند ڕێگا ئەوانەی، بەڵام سەرکەوت نەبوو، سوور بوو لەسەر تەلاقی و تەلاقیدا. ئەوە بووە گۆسپە و گرێ لە دڵی ڕەفزی ژنهێنانی دووەمی کرد، یعنی جارێکی تر ژن بێنێتەوە چونکە لە نەفس و لە بیر و بۆ چوونی خۆی ئاوها ڕەشبین بوو لە سەرەتایەوە ڕەشبین بوو. هەر ئەوەی دەکرد ئەدێگا من ژنمینە، ئەدێگا ئەو ژنە ڕۆیشت و ئەمنی بەزهێڵا، ئەنی گەشبین نەبوو بە ژیانی، ڕەشبین بوو. چۆن موسڵمان وا بکە زاڵبی لەسەر ئەو سلبیاتانە دائیمەن سلوکی خۆی لەگەر سرە و خێزانی خۆی، لەگە دۆست و برادەرانی خۆی، لەگە برادەرانی دێرینی خۆی دائیمەن بەرەو ئیجابی بی، زاڵبی بەسەلایەنە سلبیەکان، متەشائیم نەبیتن لە ژیانی. دان بنێ ئەو سلبیاتانەی کە اعتراف بکە کە هەستی سلبی و ڕەشبینی تەصرفاتی خراپی هەڵسوکەوتی خراپی لێ بەدواوەیە، چاک بزانی کە ئەو شوم و نگوەتیە ئەو سلبیاتەی سلوکی خراپی لێ کاریگەری دەبی لە ژیانی، لە هەڵسوکەوتی، لە دۆستایەتی و برادرایەتی. بزانی کە ئەو سلوکە خراپە دەرگای بیر و بۆ چوون و ئەو شتەی لێدا دەخاتن و لێناگەرە بەرەو پێش بچیتن. بزانی کە چێشە و مشکلەکانی احتیمالە بەرەو خراپتر بچیتن، وەچ بێت تەشخیصی نەخۆشیەکەی پێناکرێتن، ناتوانی عیبەکانی خۆی ئەوە بکاتن و بەبەردەوام بەرەو خراپ و بەرەو ژیانێکی ناڕێکتر احتیمالە شومەکە وای لێ بکاتن کە تێکڕایە ژیانی جا لە ناو ماڵێ بی لە دەرێ ماڵێ بیتن هەمووی لێ تێک بداتن. ئەو شومە بەڕێزانم شوم وای لێ دەکاتن کە لەگەڵ پەروەردیگاریش ئەو ژیانەی لێ تێک بداتن. کەسێ تەماشاکە عەکسی ڕەشبینیەکەی لۆ جەنابتان دەڵێ یەکێک هەبوو ناوی جێدرێژ بوو، ئەوە عەرەبەکان ئاوها ڕەشبینی و گەشبینیان بەشت دەکرد بەر لە ئیسلامیش. مەسەن کە منداڵیان دەبوو داهاتە دەرێ چای بەچکت باە ئەو ناوە لێ دەنا، دیارە ئەو کەسە چای بە جێدرێژە کەوتو ناوی لە منداڵەکەی ناوە کەر دارە دەچێتە پێش، ناوی کەر بووە دەچێتە پێش بۆ شووکردن. ئەوە ژنێنان بۆ زەواج و ئەوشتانە ژن بێنیتن داوای عفرتی که رزاد دکه موافق دبیجنه که بلان بشرت اکنه او که خوی بگوری پس در روش اک دیتا و زورت الخوش خوش حالا دل پرسیدی دکه ها چید که نای خود بسی گوری دیره والا ناوم لخونه او استر دره والا استره که باشتره لجو دریجه که بلان هشت اتو هر لکادین ایمای و دبی زیادتر برو گشبینی و رشبینی و سی اوزار اتوانم شوت پی بکم جا اوه برای زنم اوه تماشا بکن یعنی لو شما وایلی که دیا که ناو ناو ها ناو تو ناوی لمندال ابنی شوم یعنی لکردهاری خوما نبینی چه شکه یا شر و آجاو که ناوی لمندالی دنی بینی ظروف که نیا خوش ناوی لمندالی دنی غمبار ناوی لدنی زریان ناوی لدنی آلوز که لو ناود لنا آلوز ولی شر امریکا و عراق و آلوز لو جانی من داله که آلوز بکم لو ناوی لبنیم زریان رجبین بی بناوی خوی لو ناوی لبنیم غمبار هر فکر خوب که داری لو غمبار بی لو ناوی لبنیم هجار هر لو هجار بیتن ادی انسانی ادی چاوینی ادی جوینی ادی من دالنی نایت دنیا اوه روژه باز دکه داله بیرم کرده روژه مدالکانی زینانکان من گمه انده کر گمه با پنه اکو باوشتی انده کر وسکه و وره خواره جنیه بیبدو اوه داره و اوه وای لیکر که اوی بران برکش والله اوه احمالی مدالکان دکن اوشتی دسکاری اوشتی دکن تو رو و اوش تعديري كده بزاني تسيدا كاتن دلكن اني كنت اراقب الموقف وقلت حتى اساعد على تهدئة الموقف زام تسيدا كاتن بركي وريب كموا تعديري او كم ذكر بابا او رجبين بو من دالك والله او من دالني او تسيو لو هذاك او لو اناك امش قلت بابا او من دال انقز كان راستا يعني او والله خانوادان او دق اوخ او ما بخي پروردگار نكيدني او ها او ها همش گوتم راست او جناب او من دالن راست او لسم كه سكار كانيان پيويستا او پروردگارم بكن بلام نك بغات او در زيت اما جاني خومان تك دين تو ربين سيطري لسا او خومان نك انفعال من بترد فعلك جنيه وخصينا عشرين ولعنة كردنو اي باشا تو حسابه شيء من دالي نكي او ها الرجبين ببو من دالي هر حركات نزوله شي كرد والله اوكو او ها بيكو او نابين او جاند ليته قدا او شي كي هوري كالكاتو داري بابا او من داله اتو اقع حسابه كي من دال حسابي جداله قوري الرجبين ببو من داله بوشتانه وناكي اخباري خرابي جزاري واهي للرجبيني او لو من باز دكا بل باره گشبینی دلی روزنامه کی کندی هیا روزه کی ترخان کردوه که هیچ اخبار و دنگو باسه کی خراب لو روزه بلاو نکاتو لو اوی او روزه هن لحفته گشبینی پیو دیار بی او روزنامه روزه کی تایبتی هیا او روزه اوی ناخوش بی اوی رجبینی تی دارت ساو بکره لو روزه بلاو نکنو تا خلقه که او روزه لو خویان گشبینی بجیانیان وابكن هندك لا دلة لا تيركاني هندية كان يشجعان لوانة دلة إكسكان بشو دابو كتير تمانية شيء قد كابو بشو يان دابو يان السجيك أوهر يعني حقا رجاء أو ديارة نريت يان أوها هو رجبين يان بسكر ديا أو كتير ديارة داني كيان لبوكي سر وداني كي زيادة شيمبوا والله شوميان بودانا كردوا بس دروا اوا والله اوا بين ماري بكين لسقي كي ماري بكين والله اوا اما جيبا ويك شومو نقبتي ونهامتي بدواوي بدري جايز يعني خوي وخانوادي خوي برو نهامتو شومو نقبتي دباتن اوا اني نريتي نكهر بابلين همو خلقك لبواري رجبينيو نهامتو نقبتي بشوازك اوي لخو كرديتا بلايكي قورو جياني بي لخوي تيك دداتن پرسیار دکاتن لدوستا کی او بر زمان دلیتونی دست خوشکه کی تونی دلی الله زفت جانی کی ناخوشه ادی ایشو کارت که دلی الله زفت ناخوشه ادی میردم دالت کنه دلی الله زفت هموی ما امید میشه گفتم خیره انشالله چی هموی هر هموی والا جان آهای هر هموی هر خراب جانی نامالی هر خرابو ایش هر خرابو میردم دالی هر خرابو امیدش که دلیپیم گفت والا حل که آسانه بدست خودت ویا مسيطر بلا سما شاعري خوت لساست ونستي خوت ها با با با شومو نقبتي نروني جيان نروني جيانت بتوابي ن بختو نحظنا او همي هر شومو اموي اما جب خراب وجياني كي خراب لخوت تك ددي او ها مروان جيانت بي امید ما بل جيانت تابتو اني زالوي بسر او هست خرابيكا بتوايا ببردوان برو جياني خرابت دباتن داكيك ديارة بزانا داكيك كان برزانم دائما دالي مثلا من دال ديشي ديشي دالي نخوشم داكيكي دالي اي خوشتا يستكام والله اتو همو دمي بيهزو نخوشي ها نزيري شوما دبرو قمي بكا لقر برادرانت ورا اقات لخوبي نكو يخواري زلكت بيس نبي اقات ليخ اقات لكوبا كيبي برندي ونشكيني اقات لقلدانا كيبي زربا نرخايا اوهايا بريندي ونشكيني لا شقامو كي اقات ليبي نبريو نبعد السيارة ليد بداتن برو مدرسي بلام اقا برادركات ليداي اوي لقرد دايا لي بدوا لوتي بشكينا اقات زنيوي داي زنيب يبدوا درس چی بده قط قط لبیری نکاتن او ها او برمزنا خرابون ریکی داک لمیشکی او سلبیات لمیشکی من دالکی د سپینی وای لی دکاتن ک توانای احتمال تحمل هم مشتش نکاتن یعنی نزاحتی لمیشکی ناتس بینی یعنی فکری چی دجمنکاری و شوم او شتانه لمیشکی د سپینی داك كركي كذا كيوت اخواري وبريندار دبي بريندار شي احتمال شويني كي بسيتي شي بريندار بي اي كركم اي مسكين ببخت بزانه دروابه بردي لبردي هربونغوي دكيوت اخواري برد شي بيته بشهر دنگوي دت اخواري بريندار بيتن اه اخوين لب دروا اتهم دم او هاي او يعني او ها او او نوعنا الرجبيني تماشى عكس كيكا بون من داكيك من دارك دكيوت اخواري احتمال بریندار د بی زور بتون دیش بریندار د بیتن خو نشی له بر درواتن پی وی سی پی بی بات خسته خانیش پیدله وای کرم رولا کم هیڅ نه هیڅ نه استا بطل اتو پهلوانی استا شیر استا د سی دګری شاطر احسنت ها او جره ک ایمانی ک گجبینی پی وای هسته هیڅ نه استا دګرو ان شاء الله لزاران ساتر د بیتن و دی باتو مثلا د اسادت به موماله د متساو د شو مشتکل سو دادنیم اوا يعني اوا عكس كي اوا كيدي دائما يعني داك دتواني اوا كلمات وشي قشبيني بيخي تمشكي من دالي هلا لسرتاي وقشبين بي لجاني نكرج بين بي لو بيغمبري خوي صلى الله عليه وسلم ببردوام قشبيني ذكر قشبيني بنا وكان ذكر اگر نوينري كينار بايا بوشوينك برسياري لنا وكان ذكر اگر ناي باش بايا پیو دیار بو خوشی روی خوش اگر سوا دیک پرسیاری لناوکی دکر گشبینی بناوکی دکرد یعن که سوا لائن خوشک دائما گشبین بو لاباس طهورون انشاءالله اگر لسر مرجش با ایتنی انشاءالله خواهی گور شفای دینی طهورون انشاءالله او نخوشی دستکر نخوشک دلی طهورون انشاءالله لاباس طهورون انشاءالله یعنی هیچ نی انشاءالله خواهی گوره اونو خوشی پاکش دکاتو کابراش دنه کلا بل هی حمون تفور على شیخ کبیر طهوری چی پیغمبری خواهی او تای که دای گرتیمه لسا پیری چی به تمنداتو برو گوری دباتن حمون تفور على شیخ کبیر تزیروه القبور پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم نعم ایدن فنعم اذن كاتتشون بوسون تشون اوايا بيغمبر قشبيني نخوش كيرت كهيسن ان شاء الله او رجبيني بيوكر كاو تايكو بيري كي داغر تو برو غور دبا بيغمبر غودي فنعم اذن كاتتشون بوسون تشون اوها جابر زانم اما بالنسبه رجبيني او كورتي يقبل لسر رجبيني اسبابه اسباب رجبيني و ديار دكاني رجبيني وزرر وزيانا كاني رجبيني اوش ان شاء الله امد ما نوايا كا لدهاتو ان شاء الله خواب اشتوان بي لو زنابتان ان شاء الله حكمك شي رجبيني كو تايب ديني مزال لو زنابتان بزيدي لين كا رجبيني زنان دفرمون حرامة لجناحة بجناحة جورا كانيشي دشميرن بجناحة جورا كانيشي دشميرن بيان بيانوايا تونك زنابت بيتوايا أوشتي ديا بال أوشتي يعني قدرته ده صلاتي لخواي وردة جريوا بوه عده العلماء دل من الكبائر بجناحة جورا كانيان لقلم دايا هرتسن دا بكرهة شاتو بلام زناين زوابي أو زناين دايتو دنا بيانوايا كأو كرهة تحريمة بوه دل ذهب بعض العلماء إلى أن التشاؤم والطيرة من الكبائر لجناحة جورا كانا لبر قد غكرني في غنبري صلى الله عليه وسلم إمام نووي رحمة إخوائي ليبي دل طيروق رجبيني ونهامتي وأنا تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم للزور لكاتا كان لكاري باش وبرجون دي كاري خيري أوي خلق دا قران دوا لو الشريعة بيروز نهي كديو قد غي كرديا وآو هاي آماجا بي كرديو كاري قرينيا نقازان زيه ونزرري هيا أو معناي بيغنباري سوزم كده فرمي لا طيرتا يعني كسك اعتقادي وابتن بوتوني وابتن كبالي بيركجي اگر بتسي خيري تداني يعني اگر بتسي خيري تداني اقل قري بيوابي اقا او اشي بكا نهامتي ديتا بيشي او قلا او قل قرينا زلالو قازان زي بيويا او اعتقاديها بيزانا اندى فرم بيشي كافر بي زا بري زانم زرر لديني داداتن بو اوي توشي زررو زياني برجواني جياني روجانا ما نبين زرر لإيمان ودين ما ندا ان شاء الله او رجبيني كا هي ان شاء الله لخو من ودور دخينو لو جياني چي خوش و قشبيني ان شاء الله ولدا هاتوش ان شاء الله زيادة لو زنابتانو اگر رجبيني شبيتن فرمو ديه كي پیغمبر پیروز اگر هبي لسيشت اگر هبيتن لبرو زور زور پیغمبر زختي كردتو كنيه يالي ديالا بوتونيان هروابو هيا زيادة خلچش رجبينيان با خانو برو شوينو با ولاخو پیرو اوانا دكر بجنو اوش دانيان دكر اوش ان شاء الله لدا هاتو لو زنابتان روندا كينيو سعد بو ايوي برز بزيدلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رازی پیوندی پاش سفر 715-396-697-7 تا لخدمت اوی برز ده بله که هیمن سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. فرمو باشی امام سعد جان. باشی برزم رحمتی خواد لیویلو محمد زالی رز ده که هیمن فرمو سلامتی امام مفتاحو لفمانی پیغمبی صلی اللہ علیہ وسلم ناو هبو پیغمبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گوری مقصد بکو حرسن دی کل ناو شی لیدنا از مقصدم او ابو او ای کوا او ناوی لهم او بابلین دویده مکانی که بعصد که ناوی کری بله از او ایش الله زمانی پیغمبری بو صلی اللہ علیہ وسلم بله از سوال امو وفقك يا اخو عاصم. سلام. أبو بيواندي بلي باو كيمير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرمو عشي مع مساجان عشي برزم بخير بي طبعا دفتاتو إن شاء الله هذا عشي زناب شتام داتو بلي مع مساجان أقرم كدنا يبدأ لسر جمارة سيزدة بلي وقت زاني جمارة سيزدة کوکرایوی جمالی سال دادگونی پیش کرده سلام. بله. که پیش کو حب کوی دکه سه زازل موجود لکن دهن هنر ولی مثلا مسلم زور زور با. اگر بکری دزر آورم کنن ولی زور با. هر دو سالی انشالله. آره. عارف سوال دگر بی. به نسبت که کیمنو او ناوی کار اول سردن پیغمبری صحابه ها لنه سیری صحابه بر زکان ناوی باوکیان هی تیده هی ناوی کار باوشی اما زمان پیکر گزبینیان باوی او کردوا که مثلا من داله کبوات درس ای بسکوتوا ناوی قالو چیان لناوی ناوی کریان لناوی اما کاتی خوی که لخواره بوین او کردانه ترحل کران هندی چیان که پاش گرانه وی لیرانه اما خواری عراق سه برابون یشان بغلب و یشان حمار و یشان حسام بو کرو استرو اسب اوان هي يعني اوان اوزا اوي كباسم كرو كابرا كا ناوي كربو برو ناوي خود بغورا شوت بيدا كم او يسردم پیغمبر نبو صلى الله عليه وسلم او سردم انا بو بله كاك هيمني برز سردم پیغمبر نبو يا سردم انا اخيري بله باو كي رضوان دينو لاي جناب السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله دخوش برنامه دکم بود تو رجوانا. دخوش تو برزد. انسان هلا. دخوش دبی. روزان روزان توشی شتی خراب دبی. دی اونی سعی من اوه اوه قدر لومی اوه قلم داده دبی من هلا اوهام بس بیانه من کابلاتی اوه ما مثلا آیا رجبینیش ناس بواری او تبری برنامه دن عبتا این که بزور رجبینی لجیان رجبینیا هشتش بس دی اوه قدری خواه یعنی همش لکانی خوی دستی خواه که دامن همش دست او من ابلام هیچ قدرتی خوی نبینی مثلا کابل رو لخرافه یا در واقع داری خواهد من نوستیم خراب بن اگر رو کنم کمان سوال بدیم از خواه خیر نوستی بله السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله نیه با به نسبت با اوکی امیر بله هی رون کرنوش با اوی که گوید دوای که رون کرنوش لسر جماره 13 هی لکردواری لبعت بریسیزده دل زیاده اندیکشتی اوشتانه اینا حزانی اسلام خصوصی تانه نام مسلمانان به بیای وی بیری لیب کنوا جمعه هموی پیروزه هموی روزو مانگو بابلین کاتو شوینو هموی اوانه اخواین ده به انسان رجبینی پیونه بیتن او جمعه باسی او حاله دکن که بله پیلانه چی جولکه کانه ربطه که لگر پیغمبرو صلی اللہ علیه وسلم سيزده سال لما كي پيروزي عقيدة و دعوة اسلامي و يعني اسلامي پيروز و خواناسين و اوشتاني او کردوا لبراوي رجبيني پيودا كان و لا سيبسي اوانش سيبسي سيبسي اواني مثلا تصبحي سيزده اوان داناوا اما دبي او بوتونانا هموي ماتو البيغمبر صلى الله عليه وسلم بفرمي لا طيرتا زه هموي دقريتوا ولا هامتا نا کلکرینو نبومو نا فراندنی بالندو دجمارو انسان پشتی خوی باشتانه نبی بستی و پیشی وانه بی که برای سیزده شومه جماره که لجماره کن بطایبتش اگر ربطه که با اوی اوی وشی دلین که برای جولک اوی داناوه او هر نبی اتو خزمتی جولکی بکه اگر پیتوه بیر جماره سیزده شومه جولکش دانابی اتو خدمت باز جولکی دکه دیجی پیغمبر و سوسم دیجی اسلام و هر دوقات و دقات توانه که گورت را و انشالله لداعتو زیادتر رون دکرتو او جورشتان دیتو ناوی انشالله باوکی رزوان بله توشی خراشتی خرابی دیتا پیش اوشتانه و من هر حز و بختم آوهای نه انسان نبی پیوابی که وعسا ان تکره شیئن و هو خیر لکم آوها بیر بکاتوه اگر شتێکی خراپیشی بێتە پێشی پێیوابی ئەو خراپە خراپەیەکی گەورەتری دەفاکردێ پێیوابی ئەو خراپە ڕاستە زاهیری خراپە بەس ناوەڕۆکەکەی باشە داهاتووەکەی باشە پێیوابی وەک پێغەمبەرە فەرمی عەجەبەن لی ئەمری المؤمنی ئین ئەمرەه کوله لەه خەیرون سەیرە کاروباری ئیمانداری ئارامووی خێر و بێرە بۆ ئیمانداری ئین ئەسابە و سەرا و شەکەر و ئین ئەسابە و ضەرا و سەبەر ئەگە خۆشی بێتە پێشی ئەوە شکرانە و سوپاسگوزارە و خۆشحاڵ دەبی لە کراسی خۆی دەرناچی ئەگە ناخۆشیەکیشی بێتە پێشێ ئارامی لەسەر دەگری هەردووشیان تەواوکەری ئیمان و ئیسلام و ژیانی پاشە ڕۆژی خۆیتی یاری چەند سەدا پەنجانە ژیان یا خۆشیە یا ناخۆشیە اتو اگر لخوشیکه خوشحال و یو لکراس خود در نسوی سپاس گذار و به اخوات لقلم دال ناخوشیکش نارزای و قصی ناریک و اوشتان در نبریو آرامت گر ایتر جان آوهای دبی انسان اوی نوی بلام نک هموشتا چی هر بداتا پار خواه بری والله خراپه چی بکا اسباب هی بلای هوکار هی و لوشت ناخوشی من همت یعنی دشهیتا پیشمانی اتیمال زورشتی هم سببی تدابی هۆکارەکان ئەوەی دەبی ئەمە حسابی لە هۆکارەکان بکەینەوە ئەسبابانە کە ئەویش لایەنەکە لۆ توژبوونی ئەو شتانە لۆی پێغەمبەری خوای صلی الله عليه وسلم لە بینی کابرا دێتن وڵاخەکە چلێ کردێ دەڵێ بە تەمای خوام کردێ دەڵێ نە بڕۆ بیبەستۆ ئەو زار بە تەمای خوای بکەینی ئەسبابان دەبی ئەمە ئەو ئەسبابانە ڕەچاو بکەین کابرا خراپێ بکاوەڵا ئەوە بەختم ئاها بۆ خوا پێی کردیمەوە نا خوا لەگەر خراپەی دانیە پێشی احتیمال ئەگە پێیوابی ئەوە لە خوایەوە ئەو خراپەی کە دەکە خوا لەگەڵ خراپەی دانیە خوا ڕێی ڕاست و خراپی بۆ ئێمە ڕوون کردووەتەوە شتەق بە قازاند سوودەکان پێغەمبەری خوای صلی الله عليه وسلم لە فەرمی ئەوەی باش بی پێم ڕاگەیاندوون ئەوەی خراپیش بی لۆم ڕوون کردوون بۆ ئێوەم ڕوون کردووەتەوە ئەوەی ئەمرم پێکردوونە ئەوەی فەرمانم پێکردینە ئەنجامی بدەن مەستەتاعتم بە پێی تواناتان ئەوەی لێشم قەدەغە کردینێ وازی لێبینن ئیتر جڵەوی ئازادی و سەرپشتی داوەتە خوای پەروەردیگار ئینسانی مخەیەر کردیە لە ئەوەی وەچی ئاژەڵی نەبیتن سەرپشتی کردیە حەزی لێ ڕێی باشەڵ ژێری ئەزی لێ ڕێی خراپ حەزی لێ کاری باشەکە حەزی کاری خراپ نەکە خوای گەورە پێی ئاگادارە عەلیمە بەر لەوەی ئەو کابرا ئەوی شێ بکە دەزانی وە دەشتوانی لێنەگەرە کەس کاری خراپ بکە دەتوانی خوای گەورە بە یەک لحظەی ئەو سەرزەویە هەر هەمووی مسلمان بکاتن و ئەشتوانی هەر هەمووی مولحید بکاتن دعایەکی پێغەمبەری اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینك ئەو بەرگۆریگاری دڵان دەگۆری دڵم ڕاگیراو بکە لەسەر دینەکەت بەڵام ئەوە ناکات سەحنەریەکی تێدا نیە خۆ دەسەڵاتی خوای گەورە لە توانایدا هەیە بەڵام جوزی ئیختیاری هەنجینێ لە مرۆڤەکان دەسێنێتەوە بۆ ئەوەی ئەو خەڵکە ئازاد بیتن سەرپشک بیتن لە هەڵبژاردنی ئەولایە ئەولای بەخۆی خۆی توش دەکا نەک وەڵاوە لە خواوێ ئەو دانی خراپەی دەبێ پاڵخوای گەورە پێشی کافر دەبی شوم بە ڕێزان هەبوو کاک محەممەد نەبوو بەنسبەت ئەو ڕەژبینیە بە ڕێزانم بەبەردەوام کابرای ڕەژبین پێوای وایە ئەوە شتێکە وەچی کابوسەکی لێ دێتنە بەرچاوی هجومی دەکاتێ پێیوابێ بەخت و ڕووداوی خراپی دێتە پێشێ ئەوەش هەموو بارودۆخەکان احتیمالە بجێرتەوە احتیمالە دەگەڕێتەوە قەدەری خوای گەورە حاشا بۆ پەرۆدیگار والعیاذ بالله ڕەژبینی بە خێزان یا بە منداڵ بە جیدان بە برادەر و کار و ژیان و ئەوانە کەسی متەشائم و ڕەژبین دائیمەن فکر دەکاتەوە کە ئەو ژیانە تێری ناکە ئەو ژیانە خۆشی ناکە هیچ شتێک بەدەست ناینی ئەوەی کە ئومێدی تی نایەتە پێشێ ئەو خەونەی کە خەونی ئەو شتێک کە خەونی پێوە دەبینی نایەتە پێشێ هیچ ئەمەل و ئاواتێکی نییە کە ژیانی پێباتە سەر لە دەرەنجامەکەی لە ژیانی ڕازی ناوی ڕچی لە ژیان دەبیتەوە پێی وایە شیای ئەوەی نییە کە خەڕ خۆشی وێ پێی وا شیای ئەوەیە کە هەر نەبی لە ژیان نەبیتن وە عیاذ بالله کەسی ڕەژبین پێی وایە کە ئەو عالەمە باوەڕ ئەو جیهانە خراپترین شوێنە لەبەرەوەی هەر شتی خراپی تێدا ڕوودەدا لەبەرەوەی کارەکان هەر پێی وایە بەرەو قەت گەشتبین نییە کە ڕۆژێ پێ بڵێ بەرەو باشن هەر پێی وا بەرەو خراپتر دەسی شەڕ ئەوە بەرەو پێش دەسی دائیمەن تەنەبوعات و ئەوەی کە بە هاتن و ڕوودانی کاری خراپە زمانی کە دەجوڵێ دائیمەن يعني شر دائما شر يعني شر زالة بسر خيري شيطان بسر دكوي لدرن زامو كي شيطان زالة او اوشتان او كسي متشايم او جيانيتي كسي رجبين بيتسواني جشبينة زدي خير وبيرو تاكيا كاري بيروزو كاري باشا احداث ورداوه كان اشتكاني خراب قورتر دكا ميشي دكاتا قاميش وش داري حبايا كوبايا دكات عربي داري ببر دوام لو خيالاتو لو اوشتانا دجيكا همو خرافياتو او بمشي خوي او هالو خوي ليك داتو بارو خراب بيوا كسي متشائم والرجبين كوبيا چي بدا دستي كوبا چي غلاسة چي بدا دستي كوبيا نيوي شيري تيدابي نيوي آوي تيدابي تماشاي نيوي پرقيناكا تماشاي نيوي بتعلاكي دكاتن كوبيا غلاسة نيوي لوتيكا لبروي جياني الرجبينة نيوة كينابيني نيوة تيدا نيوة بطالة كيدا بينيتين تركيز دسر عيبكاني دورا وبشتي خوي دكا تركيز دسر سلبياتي دكا هر خرابي دا بينيتين اوي قازان جو اوشتاني باشا فكري لي ناكاتو الوي روجك او ناكابري روبروي خرابي بتو تحداي او سلبياتو او نهاماتي نا اوي ناية برساوي الا او نبيتن درس لا جياني برزاني رابر دو سلفي صالح ورناقري برزانم تباشاك عبد الرحمن كوري عوف تسيروكا كي دولو درجة بالله ميك كلمي لي وردقرين سكاد برو خلاصونا دلي امن اقر بردك برين بكم بموايا رزقم لابن او برد ياك برد برد سيا برد دلي برد لو رفعت صخرة لو وجدت تحتها رزقها دلي امن اقر برد برين كم رزق خومي لابن دب دوزمو برد ايك لتابعيين بر اذا كان دلي اقل العراقي بس قصبي فروشم بما قازان اذا كم اوقات عراق تقريبا لولاتي هيك مكان ولا زوري قصف خرما وانا لو اخيرا يدوا دواي رجمي غوربا غورسي بمليون قص دار قصبي بريزه شوينك شوينك زور شتي ليبيا وشتنا احتمال نفروش ولاتيك بقصب مشهور بي وبرو قصبي لي بفروشي آخر تدفروش هم خلق قصبية زاد لي أجر بيتو أمن باسم عراقي قصبي بفروشم بموايا لو بيعتو تمرا في العراقي لربيحتو ويا بلا كسي متشائم تماشاكا كسي الرجمين دلي أمن أجر كارجي بكمو كارجي معملش بكمو لو كلاوان بيوايا من دالا كان كلا داك دا بن سريان بيونيا أو كسي الرجمين أو تماشا إجياني دكا والله يبقى معمله شبكمو معملي كلاوان توقع دكا او من دالانا يدبن لداتو بيسربن برو او معمل او الرجبينة اي نيان دلي امن اقا معمله شبكمو معمل معمله شبكمو يكفنو اوانا لو قماش سبي بابلن والله احتمال كسنا مريتن او الرجبينة برزانم قجبينة بجياني تماشاي جياني بكاتنا بكوتاي بويدين ان شاء الله داتوش گشبینی شیت دا باز ذکر ان شاء الله خواب پشتیوان بیتن کبره یک لپاشا کان بر زانم دیار دا دک دله جلاله الملک امر کردیا یک لملک کان دا دک چله او دتوانی کرکم فیری نوسینو خو نواب کاتن جدرجه کی فیری نوسینو خو نواب کاتن لپین سالی مكافئة شيء جوري ده دمي خلاص شيء إجزار جوري ده دمي بلا ما أجر نزحتي ودسنينا فشلي هنا أمر ده كم سريب برا يعني يكسر أو خلص شخر كديتو مالي شيء جورا خلص شخر كديتو ده أكاديت شيء يقدر يك لنا وقلي يكسر راس وقتي زلالتي مالي شيء جورم أمن أماده ما كركت جدر جكت فيري خوين نو نيسيم بكم بلا ما بيك مرض مالي قتت مرزة مرزتيه تي نيوي او خلاتم بديه بيش وقت نيوي خلاتم بديه ملي قوتي موافقم حرسه كان دايلا او كان كردن يلا بيدني او اذا او نيوي خلاتي بدني ري خلق برو كابرايتو دري هاجو ماجو كراوات دكي كراوات شيد بوي اخر كركو جو درش كوفيري نسيني خنو دكريتن اتو لو جاني خوت تكدي لو خوت شلاكه دكي تشيتي تي بيا كدل بهوري ولا سر خوي گویی کورا پاش پین سالی چه دزانی صرود داداتن چه دزانی امن دمرم یا کرک دمری یا مالک دمری لو پین سالی پاش پین سالی یک من هر دمرین که یک من معنای او توقعی اوی که دی گشبین بوله جیانی که یک لو سیانی یک دمری آها گشبین بوه باو خلاتی ورگرم پاش پین سالی یان جوی درشک دمری یا امن دمرم یان مالک دمری ای چیش بمری معناش نکت یک زوم آوا برای زنم آوا تماشای جیان مام بکنیم و بردوام گش بین بین نک رش بین بین لو آوا جیان آوان دیتی داینی برای زنم جیان کرد کو روزه کاتو بازن چند جی عمرت به 80 سال بی با 90 سال بی 50 سالی من دالی لیفردا نیوی خویش لیفردا با خوای جیان من نکات 30 ساله کنی همون دیگر دیو نکات 30 سالی نه خانی آو 30 سالش همون رش بین بین بجیانی هموی ناخوشی من هامتی و قد توقعی خیر نکن قد توقعی خوشی نکن بمانو نبی او براستی او اندش دبیت درد سری و ناخوشی مدمانو که انشاءالله وک پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم گش بین بین نکبه و جیانی کتی دابوا دا هاتوشی هر گش بین بوا لکات هر سخت و ناخوشکن که سراقه سراقه لدویتی او هزرد دکات لگر ابو بکری پیروز که سط وشتر خلاتی ورگرتیا هرسی محمدی با زندی هم با مردی خبری بینی تو اوزار کولاخ که روده چیتن لو ساعت که دزانی و قوتی چی الهیه ایتر تسلیم دبی مسلمان دبیتن لو ساعت ناخوشی لو بیابانات سولو ویلی اوزار مجینی دادات سراقی روشک دات سراقا باز نکانی کسرای لدزدکی بیابان لچه حالاتنی در بدر کردنی پیغمبری سانسان بطنی لگه او برزای او سراقهاتی پیغمبری شهید بکاتن او زار لو ساعت ناخوشی پیغمبر مجینی داداته گجبینه بجیانی دل سراقه مجینی داداته که باز نکانی کسرای دازده که ایتر که امام عمر امبراطوریتی فرسی رابردو شیعی او رو تیگ داداتن که ولاتی فرس رزگار دکاتن لاغر پرستی دبی بلای نکی پیغمبری بانجی سراخی دکاتن در سراخ ورا باز نکانی کسرای دزکا دبی آواتا که پیغمبر و قصه که پیغمبری بیت زی دواتر لدستی دکاتا و مالی مسلمانانه آوا برزم تماشا جیامو که انشالله داتو زیادر لگل ایوی برز دبین زرر زیانی رجبینی و انشالله و کارکانی و ای برز باز دکن و انشالله گش بینیشی به دعا دیت. این ساعتی که بسته تام بسر برد، انشالله خواهی گور جان من هم مهر خیر و خوشی و بخت وار بکاتن. انشالله سبحان ربک رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.